أيها المسلمون عباد الله، إن إخوانًا لنا في هذه البلاد قد ابتلاهم الله عز وجل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قد اجتاحت الأمطار والسيول بلادهم، جرفت زروعهم وهدمت بيوتهم، فأصبحوا بلا مأوى، أصبحوا بلا مال، فقدوا كل شيء بقدر الله عز وجل. هؤلاء مطلوب منا أن نعينهم، مطلوب منا أن ندعمهم، مطلوب منا أن لا نخذلهم. فالله الله لا تضيعوا إخوانكم، وفروا الطعام لمن لا طعام عنده، والمأوى لمن فقد المأوى، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء لا بواكي لهم، الناس مشغولون بالمحاصصات، مشغولون بالوزارات، من سيعين ومن لا يعين. هؤلاء مطلوب منا أن نقدم لهم يد العون، مطلوب منا أن نبذل لهم ما نستطيع. وإخوانكم في منظمة المشكاة قد وضعوا على أبواب هذا المسجد صناديق، فمن استطاع أن يبذل شيئاً ولو قليلاً سيجده عند الله جل جلاله، سيجده عند الله أضعافاً مضاعفة. فقد سبق درهم 100,000 درهم، وإذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، مثل ما يربي أحدنا فصيلا أو حيوانا صغيرا ثم لم يزل يكبر يوما بعد يوم. هكذا الصدقة اليسيرة القليلة الله جل جلاله يربيها ويعظمها حتى تجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين.